عبد الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: ومن الناس من يقول إن صاحب هذا الكتاب ليس هو في الباطل على قوله، وإنما احتاج أن يتظاهر بهذا المذهب لما لهم في ذلك من المصلحة الدنيوية. نعم، يعني يقول بعض الناس قالوا إن صاحب هذا الكتاب اللي هو هذا ابن المطهر الحلي صاحب كتاب اللي هو بيرد على شيخ الإسلام تيمية في كل هذا في منهاج السنة اللي سماه منهاج الكرامة، قالوا إن هذا ابن المطهر الحلي صاحب منهاج الكرامة مو على دين الرافض، وإنما هو رجل مجوسي وثني على اليهود، وإنما كتب هذا الكتاب على يعني مذهب الرافضة ليضلهم. وهذا كثير من الرافضة، أن كثير من اللادينين الملحدين الذين يكفرون بالله ورسوله يؤلفون للرافضة هذه الكتب ويقولون هذه المقالات وبتروج وتسير فيهم، ولكن هم ليسوا على هذا الدين كذا، يعني لا يؤمن بهذا الدين. وهذا كثير، يمكن الناس شافوا الآن ما يعرض في يعني بعض القنوات أن هذا الذي يعني يكذب بالجنة ويكذب بالنار ويقول أن الجنة هذه حظيرة حيوانات وهذا البيت، ويقول كيف يستهزئ بما في الجنة من الزينة والمتاع وفلان علي بن أبي طالب بس أصور. وهذه فاطمة تقول رحمة، أما هذا القرآن هذا يقول عذاب، أن الله يأخذ الناس بالعذاب ويعذبهم، شنو هذا؟ هي فاطمة على هذا الشكل؟ فانظر، هذا رجل لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمن بالجنة ولا يؤمن بالنور ولا يؤمن بالرسول، ويكذب بهذا، ولكنه يغلف هذا بأنه يعني دين الرافض. فابن المطهر الحلي على هذا النحو، فإذا لم يكن من أهل الإيمان بالله ولا باليوم الآخر، وكتب هذا الكتاب للرافضة من أجل الطعن في الإسلام. وقد سبق كثير منهم مثل ابن الراوندي وغيره، ابن الراوندي الذي كان يعني يكذب بالجنة وبالنار وكذا، وينتحل يعني دين الرافضة، فينتحلون دين الرافضة ليكون مظلة لهم، ثم ينشرون يعني ما يشاءوا من يعني الطعن في دين الإسلام. فهذا الرجل إنما ألف هذا الكتاب يعني كان في دين الرافضة للطعن في دين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا يقوله غير واحد ممن يحب صاحب هذا الكتاب ويعظمه. نعم، يقول هذا أكثر من واحد ممن يحب صاحب هذا الكتاب اللي هو ابن طاهر حلي ويعظمه، لكن يقولون هذا، يقولون هو ما كان على دين الرافضة وإنما فقط يعني أراد الطعن في دين الإسلام. نعم، والأشبه أنه وأمثاله حائرون بين أقوال الفلاسفة وأقوال السلفين المتكلمين. نعم، الأشبه بكلام شيخ الإسلام في تقييمه للأمر أن هذا الرجل حائر بين أقوال الفلاسفة مثل أرسطو وأفلاطون وكذا وكذا الذين لهم منكرون للبعث والنشور، وبين يعني أقوال يعني المتقدمين من رؤوس الرفض. ولكن الذي يبدو الله تعالى أعلم بالفعل أنه مثل ما قال أصحابه عنه ونقل عنه أن الرجل لا يؤمن بدين الإسلام. نعم، ومباحثهم تدل في كتبهم على الحيرة والإضطراب. يقول الشيخ الإسلام مباحثهم في هذا تدل على الحيرة والإضطراب. ولهذا صاحب هذا الكتاب يعظم الملاحدة كالطوسي وابن سينا وامثاله. بس يقول هذا صاحب هذا الكتاب يعظم الملاحدة الظاهرية مثل الطوسي اللي هو نصير الدين الطوسي، فإنه كان ملحد كثير وإن تظاهر بالتشيع، وابن سينا لم يكن متظاهر بالتشيع ولكنه رجل ملحد، هو ابن سينا الطبيب المشهور، لكنه رجل ممن يعني لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وإنما يؤمن ب يعني هذا الكون يسميه الطبيعة. نعم، ويعظم الشيوخ الإمامية. نعم، عظم الشيوخ الإمامية يعني شيوخ الرافضة، وقد جمعوا بينها بين هذه الفلسفة والرافضة. ومن قرأ يعني وصية الخميني نفسه وله كتاب في الفلسفة يرى أن الخميني نفسه على هذه الفلسفة، كان رجل فيلسوف يعني لا يؤمن بيؤمن بوحدة الوجود، ومع ذلك هو يعني إمامه في الرفض. نعم، ولهذا كثير من الإمامية تذمه وتسبه وتقول أنه ليس على طريق الإمامة. نعم. وهكذا أهل كل دين تجد فضلاءهم في الغالب إما أن يدخلوا في دين الإسلام الحق وإما أن يصيروا ملاحدة. نعم. مثل كثير من علماء النصارى هم في الباطن زنادقة ملاحدة، وفيهم من هو في الباطن يميل إلى دين الإسلام، وذلك لما ظهر لهم لما ظهر لهم من فساد دين النصارى. فإذا قدر أن الحاجة إلى المعصوم ثابتة فالكلام في تعييره. فإذا قدر أن الحاجة إلى المعصوم ثابتة فالكلام في تعييره. نعم. فإذا طلب الإسماعيلي بتعيين معصومه وما الدليل على أن هذا هو المعصوم دون غيره لم يأت بحجة أصلا وتناقضت أقواله. نعم، بهذا الإسماعيلي. اللي يقول بأن إسماعيل بن جعفر كلام. فأقول له طيب تعالى الآن أنت يعني نفرض جدلا أن الأمة يعني في حاجة إلى معصوم ليقودها، عين المعصوم، هات هذا المعصوم، فإنه تناقض أقوال، إنه لا يوجد عندهم مثال إمام كان معصوم لم يقع منه خطأ ولا نسيان وكان يعلم الغيب وكان وكان. وكذلك الإمام يقول له زين، يعني إذا سلمنا جدلا أن الأمة يعني لا يمكن أن يخليها الله ولا بد أن يجعل لها إمام معصوم من كل خطأ ليقود هذه الأمة وهو الذي عين المعصوم، حتى المعصوم يعني كان معصوم كده عينه الله سبحانه وتعالى، فإنه تتناقض أقواله ولا يستطيع، لأنه لم يكن هناك إمام من هؤلاء إلا القائلين معصوم من الذين كان لهم يعني وجود صالح بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين أو فإنهم يعني ينقضون عليهم كذلك كثير من الأمور، فإنهم يقولون في علي بن أبي طالب أنه يعني جبنا وخاف وسلم الأمر لأبو بكر مضطرا وفعل هذا وفعل هذا، كل كثير من تصرفات علي بن أبي طالب يقولون لك يعني أنه فعل تقية وفعلها خوف، كذلك الحسن بن علي يقول أنه تنازل لي معاوية أنه ما كان ينبغي له، إذن وين العصمة في هذا؟ وكذلك وين العصمة في يقول؟ ثم هذا الغائب أين الذي استفاد منه الناس يعني بغيبته، وإيش الفائدة من أنه يكون معصوم والناس لا يرونه ولا يطلعون عليه وهو لا يراهم ولا يطلع عليه؟ فكلامنا شيخ الإسلام يقول يعني إنه هؤلاء سواء كان الإسماعيلي أو الإثنى عشر إذا قيل له عين المعصوم إذا ويقول لا بد إن الله لا يمكن أن يخلي الناس من إمام معصوم ليقودهم حتى لا يقعوا في الخطأ وعلي. طيب خلي لنفترض هذا الحق، وين المعصوم هذا؟ أين هو هذا المعصوم بعد رسول الله الذي لم يقع منه يعني لا خطأ ولا جاهل ولا نسيان ولا ولا ولا ولا والذي قاد الأمة؟ نعم. وكذلك الرافضي أخذ من القدرية كلامه في وجوب رعاية الأصلح وبنى عليه انه لا بد من معصوم. يعني يقول ان هذول الرافضه اخذوا هذا من كلام القدريه، لان القدريه قالوا بان الله يجب عليه ان يفعل الاصلح في عباده. اخذوا من الكلام هذا، وانه خلاص ما دام ان الله واجب عليه ان يعمل الاصلح في عباده اذا لا بد ان يعين لهم امام معصوم يقودهم ويعتمرون بامره حتى لا يقعوا في الخطر. فاخذوا هذا وطبعا توحدوا فيه. وأصبحوا لما قالوا بهذا الإمام المعصوم وجدوا أن الأئمة الذين قالوا بهم ليسوا معصومين، هذا الحقيقة، وهذا الإمام غير موجود. نعم. وهي أقوال فاسدة. أقوال فاسدة. ولكن إذا طلب بتعيينه لم يكن له حجة أصلا. إذا طلب بتعيينه لم يكن له حجة. هذا يعني إذا لم يكن له حجة حتى في النص على تعيينه. وين النصوص على تعيينه؟ وين النص من القرآن أن الله عين هذا ليكون إماما يقود الناس؟ ومن كلام الرسول ومن كلام هذا الإمام نفسه أنه معصوم من الخطأ، أنه هو الذي اختاره الله تبارك وتعالى وأنه الذي جعله من معصوم، فيبقى في التناقض وفي الحق. نعم. إلا مجرد قول من لم تثبت بعد حجته أنه معصوم. نعم، الذي لم تثبت بعد حجته أنه معصوم. نعم. فإذا ثبت بالعقل أنه لا بد من معصوم، فإذا قال علي إني معصوم لازم أن يكون هو المعصوم لأنه لم يدعي هذا غيره. نعم. قيل له على حجتهم يعني. نعم قيل له لو قدر ثبوت معصوم في الوجود لم يكن مجرد قول شخص انا معصوم صحبونا. لو قدر ان قدر الله ان يكون هناك معصوم فان الشخص اذا قال عن نفسه انه معصوم لا يكون حجة بذلك. ان جاء الشخص قال انا المعصوم ولا يكون حجة بذلك دعوة هذه. وما الدليل انك انت المعصوم؟ فتبقى الامر مجرد دعوة يدعي لو فرض ان هذا. والاكبر من هذا انه لا يوجد احد من هؤلاء قال انه امام معصوم وانما هم ادعوا له الاسم ان عنده انفسهم دون دليل ودون برهان. نعم لامكان كون غيره هو المعصوم. نعم بامكان هذا يمكن. لا يمكن ان يقول اخر لا بل انا المعصوم فيمكن ان يقول هذا. فاذا لماذا نرجح قول هذا الذي يقول انه المعصوم؟ عندنا وسيله للترشيح لا دعوه دعا ولا برهان على ولا يستطيع ان ياتي احد يعني ممن يدعي لنفسه العصمه ان ياتي برهان على هذا. لا يجب ايه لا يجب قران لا يجب شيء وحي يقول انا نزل علي وحي في هذا لانه ممكن غيره كذلك ان يدعيها فهي دعوه ممكن ان يدعيها اي احد. نعم وان لم نعلم نحن دعوه وان لم يظهر دعوه. نعم بل يجوز ان يسكت عن دعوه العصمه وظهرها على اصلها كذلك يعني على اصلهم ان اصلهم في التقيه ان يجوز له ان يعني يدعي العصمه وان يسكت عن هذه العصمه. نعم فاذا جاز هذا فكيف يعرف العاقل ذلك انه المعصوم؟ كيف يثبت بهذا؟ نعم كما جاز للمنتظر ان يخفي نفسه خوفا من الضرر. نعم عندهم يجوز للمنتظر انه يخفي نفسه خوفا من الضرر وهو عندهم مختفي منذ 1200 سنة خائف من الضرر ان الله يلحق به اعداؤه او يقتلوه. المشكله انها اقوال لا تدخل اي عقل سليم لكن للاسف عليها هذه الجموع الغفيره والامور. لا حول ولا قوه الا بالله. مثل يقول ابن حزم لو لم يكن يعني من الادله على يعني ان الله يظل من يشاء في من يشاء الا هذا لكن يشوف الانسان هذا يعلم ان الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أخفنا إن شاء الله.